صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبا حسن أبا حسن إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم يا لك الخير إنهم مشوا للقاء الموت مشية عاجلي أرادت بنو سفيان منهم مذلة وذلك من أبناك صعب التناول متى ذل قوم أن تخلفت فيهم إباء به يندق أنف المجادلين. نعمت بهم نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم كما قد مشى معروفهم في القبائل كرام بأرض الغاضرية عرسوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل أقاموا بها كالموزن فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي. ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي. عطاشا عطاشا بجنب النهر والماء حولهم مباح إلى الوراد عذب المناهل أبا حسن هذا هذا السهم بفاد يتثنى يتثنى يا يا يا وهذا بيه للنشاب رنى وهذا يا يا وهذا الخيل صدر رض رضا وهذا وذاك بالهندي بالهندي موذا يا ير ويا لي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم ولا يا حد ولا حد تدنى من الخلق صلى عليهم دمهم غسلهم والترب سافي سافي عليهم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة حديث تاريخي عن شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال الأدب والشعر. كيف تحدث الأدب عن أمير المؤمنين، وكيف تكلم الشعر عن شخصية أمير المؤمنين؟ الشعراء المسلمون بذلوا التضحيات وبذلوا الدماء وذاقوا المصاعب في سبيل نشر فضائل أمير المؤمنين، وهذا التاريخ منذ يوم علي عليه السلام وحتى يومنا هذا ملون ومخضب بدماء الشعراء الذين بذلوا أنفسهم قربانا في سبيل علي وفي سبيل فضائل علي عليه السلام. ربما يقول قائل: وما جدوى الحديث عن فضائل أمير المؤمنين، وما هو الهدف وما هي الفوائد التي نحصل عليها عند حديثنا حول فضائل علي عليه السلام؟ ونحن نجيب هذا القائل بأن هناك هدفين ساميين لا بد من الالتفات إليهما عندما نتحدث عن فضائل علي عليه السلام. الهدف الأول الحديث عن فضائل أمير المؤمنين عامل من عوامل تقوية العقيدة وتقوية الارتباط وتقوية الولاء في نفوس شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. القرآن الكريم يأمرنا بحبهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة درجات ومراتب، كلما كانت المودة أقوى وكلما كان الحب أقوى وكلما كان التعلق والولاء والعشق والارتباط والغرام بأمير المؤمنين سلام الله عليه أقوى، كان ذلك عاملا من عوامل العمل بخط أمير المؤمنين عليه السلام. العلقة النفسية والارتباط القلبي كلما ازداد بعلي كان العمل على خط علي أقرب وأرشد. لا بد أن نقوي علاقتنا النفسية بعلي عليه السلام، ولا بد أن نقوي ارتباطنا الولائي بعلي عليه السلام، لكي يكون ذلك من العوامل التي تجعلنا نسير على خطه ونهتدي بهداه ونقتدي بأوامره صلوات الله وسلامه عليه. والهدف الآخر هو الذي ركز عليه الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يخاطب الفضيل بن يسار، يقول: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس. أي مجالس يحبها الصادق عليه السلام؟ هي مجالس ذكرهم، مجالس فضائلهم، مجالس مناقبهم. إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. نحن عندما نشدو بفضائل علي ونرتل سيرة علي ونتلو مدائح علي فهذا شعيرة من الشعائر، شعائر تقوية المذهب وشعائر الله تبارك وتعالى وإحياء أمرهم وإظهار شأنهم. تحدث الشعراء عن علي، وأكثر ما طرح الشعراء الحديث عن علي عليه السلام في أربعة مجالات. المجال الأول مولده عليه السلام، والمجال الثاني مجال فضائله عليه السلام، والمجال الثالث مجال إمامته عليه السلام، والمجال الرابع مجال قبره ومثواه النجف الأشرف. رزقنا الله وإياكم الوصول. المجال الأول اهتم به الشعراء، مولد علي ليس مولدا عاديا، مولد علي في جوف الكعبة المقدسة أثار اهتمام الشعراء وأثار تركيزهم على هذه المنقبة وعلى هذه الممدحة التي لم يحظ بها أحد قبله ولم يحظ بها أحد بعده، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الأوصياء ولا من سائر البشر. السيد الحميري يقول في مدح علي وفي مولد علي عليه السلام: ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت، حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب، كريمة طابت وطاب وليدها والمولد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. يقول عبد الباقي العمري من شعراء أهل السنة في مولد علي عليه السلام: أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي منه خائفا رجع، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وقلت في مولده: وحدث لنا بالبيت من سجدت له رخامته الحمراء في الذروات، ومن كان سر الذات في عالم الخفاء، ونقطة باء الفتح في النشآت، ترشح بين الكاف والنون ظله، فلولاه كان الكون في الظلمات، تجلى فقال الله: ولوا وجوهكم لوجه علي حين كل صلاتي، فما استقبل البيت الحرام وإنما شعاع علي قبلة الصلوات. السيد إسماعيل الشيرازي أحد المراجع الأبرار رحمه الله من جملة قصيدة طويلة له في مولد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: نسخ التأبيد من نفي ترى، فأرانا وجهه رب الورى، ليت موسى كان فينا فيرى، ما تمناه بطور مجهدا، وانثنى عنه بكفي معدمي. ربما كثير يقرؤون هذا الشعر لا يفهمون معنى، ما معنى نسخ التأبيد من نفي ترى؟ شنو معنى؟ القرآن الكريم يخبر عن النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. موسى طلب رؤية وجه الله، الله تبارك وتعالى قال: لن تراني. هل كان موسى فعلا يطلب رؤية وجه الله وهو إنسان معصوم يعرف بأن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ موسى يعلم أن الله ليس بجسم حتى يرى، وموسى يعلم بأن الله ليس له وجه كسائر الوجوه الجسدية، فلماذا طلب رؤية وجهه؟ موسى عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام طلب رؤية وجه لله، ووجه الله تبارك وتعالى لا ينحصر بأن يكون هناك وجه جسدي، لا، التفتوا للمعنى، وجه الله هو المخلوق الذي يكون مظهرا لعظمة الله تبارك وتعالى، المخلوق الذي يكون مظهرا لعظمة الله هو وجه الله تبارك وتعالى، المخلوق الذي يحكي العظمة الإلهية ويحكي الحكمة الإلهية ويحكي الإتقان الإلهي ويحكي الجبروت الإلهي، المخلوق الذي تتجلى فيه الصفات والأسماء هو وجه الله. من هذا المخلوق؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في علمه يحكي عن علم الله، في إرادته يحكي عن إرادة الله تبارك وتعالى، في سائر صفاته وكمالاته يحكي عن الكمال الأتم لله تبارك وتعالى. فالرسول وجه الله وعلي وجه الله. هذا الشاعر يقول: موسى لم ير وجه الله لكننا رأينا وجه الله. نسخ التأبيد، يعني قوله لن تراني، نسخ التأبيد من نفي ترى، فأرانا وجهه رب الورى، ليت موسى كان فينا فيرى ما تمناه بطور مجهدا، فانثنى عنه بكفي معدمي. نحن لم نر وجه علي الآن، لكننا مبشرون بلقياه ورؤيته. هو نفس هذا الشاعر يقول: أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة. أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه لقياك حياة. ليت ما عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى فائزا منه بأوفى النعم. وهذا ما دلت النصوص عليه، ورد عنه سلام الله عليه أن أول ما يراه المؤمن وجه علي عليه السلام. يا حار همدان، يخاطب الحارث بن همدان، يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل، يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل. وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا. أقول للنار حين تعرض في الحشر: ذريه لا تقرب الرجل، ذريه لا تقربيه، إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. وذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو ولاية أمير المؤمنين، حبل الله هو حبل أمير المؤمنين. ولذلك تقرأ في زيارته سلام الله عليه: السلام عليك أيها الحبل المتين. هذا هو المجال الأول الذي تحدث فيه الشعراء. المجال الثاني الذي تحدث فيه الشعراء وهم يترنمون بفضائل علي عليه السلام، تحدثوا عن شتات من المناقب والفضائل لا حصر لها ولا عد لها. يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك شرعه لن يكمل، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. إني لأعذر حاسديك على الذي أعطاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علاك. الصاحب ابن عباد سمعتم قصيدته في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالت: فمن صاحب الدين الحنيف أب؟ فقلت: أحمد خير السادة الرسل. قالت: فمن بعده تصفي الولاء له؟ فقلت: من فضله أربى على زحلي. قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة؟ قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت: أفضل من حاف ومنتعل. قالت: فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت: أثبت خلق الله في الوجل. قالت: فمن صاحب، قالت: فمن صاحب يوم الغدير ضحا؟ فقلت: من كان للإسلام خير ولي. قالت: ففي من أتى فيها الأتى شرف؟ قالت: ففي من أتى فيها الأتى شرف؟ فقلت: أكرم خلق الله بالنفل. قالت: تذكر هذه المناقب متعددا. قالت: فمن قارع الأرجاس إذ نكثوا؟ قالت: فمن قارع الأرجاس إذ نكثوا؟ فقلت: تفسيره في وقعة الجمل. قالت: فمن حارب الأعداء إذ قصطوا؟ فقلت: صفين تبدي صفحة العمل. قالت: فمن قاوم الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت: معناه يوم النهروان جلي. قالت: فمن صاحب الحوض الشريف؟ اللهم اسقنا من حوضه وعلى يده وبكأسه ريا رويا لا نظمأ بعده أبدا. قالت: فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت: من بيته في أشرف الحلل. قالت: أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت: كل الذي قد قلت في رجلي. قالت: فمن ذلك الفرد العظيم؟ قالت: فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت: ذاك أمير المؤمنين علي. ولم يختص هذا الحب وهذا العشق وهذا التعلق بشيعة علي عليه السلام، بل سرى لغيرهم أيضا. بول السلامة الشاعر المسيحي يقول: جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا. يا أمير البيان حسبي فخرا أنني منك مالئ أصغريا. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. ولقد ركز الشعراء فيما ركزوا من فضائله ومناقبه على منقبتين: المنقبة الأولى عبادته وعلاقته بالصلاة وبالمناجاة وبالدعاء. هذه الصلاة التي دأب عليها منذ صغره ومات وصرع وهو في صلاته، سلام الله عليه قتل واستشهد والصلاة تتكلم بين شفتيه عليه السلام. هو بنفسه يتحدث عن ذلك: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني، وعرسي منوط لحمها بدمي، ولحمي وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. ألف النسك، يقول الشاعر، ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا، وهكذا العظماء وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. علي عليه السلام من كثرة صلاته وكثرة سجوده، حتى إنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ولقد كان أثر التراب باديا على جبينه الشريف، لذلك لقبه الرسول أبا تراب، لقبه الرسول أبا تراب إشارة لكثرة سجوده وشدة علاقته مع الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر عبد الباقي العمر السني: أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، فآباءه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. وقلت في بعض الأبيات في هذه الكنية: رشف الحب والولاء ضميري منذ خلقي من طين ماء الغدير، جئت أهوى أبا تراب لأني من بقايا ترابه المذخور، شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وركز الشعراء على شجاعته عليه السلام، حيث لم يرمز التاريخ لأحد نال هذه المرتبة من الشجاعة كما رمز لعلي عليه السلام. يقول الشيخ الأزري صاحب القصيدة الأزرية المعروفة: أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا اصطلاها، فله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه بريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأفلاك منه دحاها. ويوم الخندق وقف عمرو بن ود العامري وقال: أين الجنة التي تزعمون من قتل دخلها؟ ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المبارز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. الإمام أمير المؤمنين قال للرسول: أنا له يا رسول الله. فأجلسه، ثم قال أنا له يا رسول الله، فأجلسه ثم قال أنا له يا رسول الله، فقال قم بارك الله فيك. برز الإسلام كله إلى الشرك كله. أقبل علي ماشيا وكان عمرو بن ود راكبا، فقال لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. قال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال أبوك كان صديقا لي في الجاهلية ولا أحب أن أريق دمك. قال أنا أحب أن أريق دمك. قال ويحك، أما يخاف عليك ابن عمك أن يرسلك لي وأنت صغير يريد أن أختطفك برمحي هذا فأجعلك معلقا لا للسماء ولا للأرض؟ قال إن ابن عمي حين أرسلني علم بأنني إن قتلتك دخلت الجنة ودخلت النار، وإن قتلتني دخلت الجنة ودخلت النار. إنني سمعت أن العرب تتحدث عنك وتقول ما عرضت عليك ثلاث إلا واخترت إحداها. قال بلى. قال فإني أعرض عليك إحدى ثلاث. قال ما هي؟ قال الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال لا، هذه أثقل على قلبي من جبل أبي قبيس. قال والثانية أن ترجع بجيشك إلى مكة. قال ماذا؟ أتريد نساء قريش يتحدثن في أنديتهن ومغازلهن ويقولن رجع عمرو بن ود خائبا خاسرا؟ لا. قال الثالثة أن تبارزني. قال إن أبيت إلا المبارزة فنعم. اصطك مع الإمام علي وكان هو على فرسه والإمام واقفا على الأرض، بتر الإمام رجله فثارت الغبرة بينهما وسقط على الأرض. أراد الإمام أن يحتز رأسه فبصق في وجه الإمام، فقام الإمام سلام الله عليه يمشي رويدا رويدا في المعركة إلى أن هدأ غضبه وسكن نفسه، فأتى واحتز رأسه وأقبل به للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فكبر المسلمون وهللوا، وقال جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. يقول الشيخ الأزري وإذاهم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها. فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. عمرو بن العاص يخاطب معاوية بن أبي سفيان، معاوية الحق لا تجهلي وعن سبل الحق لا تعدلي، كأنك أنسيت ليل الهرير بصفين، نسيت ليلة الخوف، كأنك أنسيت ليل الهرير بصفين في هولها المهولي، وقد بت تذرق ذرق النعام. كان يبرز في ثيابه، يخرج البراز منه في ثيابه، وقد بت تذرق ذرق النعام حذارا من البطل المقبل. وقولك يا عمرو أين الفرار؟ كيف نفر على أنفسنا؟ وقولك يا عمرو أين الفرار من الفارس القسور المسبل؟ فقمت خبيث، فقمت على عجلتي رافعا لأكشف عن عورتي أذيلي، فلما رآها ثنى وجهه حياء وروعك لم يعقلي. ثم يقول لمعاوية إذا كان بينكما نسبة فأين الحسام؟ من المنجل وأين الحصى من نجوم السماء وأين اللآلي من الفلفل وأين الثريا وأين السرى وأين معاوية من علي. المجال الثالث الذي تحدث عنه الشعراء الشيعة وغيرهم يوم الغدير إمامة علي عليه السلام. يقول الكميت بن زياد: ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الخلافة لو أطيع ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله حقا أضيع. ربما تثور بعض الكلمات حول الكميت ابن زياد لأن الكميت ابن زياد مدح بني أمية في بعض أشعاره، قال: قف قف بالمنازل خير زائر واتل المآثر والمفاخر، والآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر. دخل على الإمام الباقر سلام الله عليه قال: يا كميت، أنت الذي قلت والآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر؟ قال: سيدي، قلتها على التقية فإنهم أباحوا دمي. فقال: إن كنت قلتها على التقية فإن التقية لتجوز حتى في شرب الخمر وأكل الميتة. ولقيه السيد الحميري، لقيه في مكة المكرمة، وقال: يا كميت، أنت الذي تقول أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بسب أبي بكر ولا عمر، ولا أقول إذا لم يعطيا فدكا بنت النبي ولا ميراثه كفرا، الله أعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا. فقال: قلتها على سبيل التقية. فعذره عندما أوصل خبره للإمام عليه السلام الكميت بن زياد الذي ضحى في سبيل أهل البيت، وإن صدرت منه بعض الأشعار التي قد لا تليق بصدورها من الشيعي الموالي إلا أن أهل البيت اغتفروها له لأنها صدرت منه على سبيل الخوف والتقية، وإلا فشعره الخالد الذي ما زال يتلى ويذكر: فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب بنو هاشم رهط النبي، بنو هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب. وممن خلد منقبة الغدير حسان بن ثابت الذي قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، لقد جاءه جبريل من أمر ربه بأنك مأمور فلا تكوانيا. فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعامية، إلهك مولانا وأنت ولينا، وما لك منا في الولاية عاصية. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. يقول السيد مصطفى جمال الدين رحمه الله: ظمئ الشعر أم جفاك الشعور، كيف يظمى من فيه يجري الغدير. ظامئ الشعر ها هنا يولد الشعر، وتنمو نسوره وتطير، ها هنا تنشر البلاغة فرعيها وتستاف من شذاها الزهور. أبا حسن، نحن نهواك لا لشيء سوى أنك من أحمد أخ ووزير، وحسام يحمي وقلب يفدي ولسان يشدو وكف تشير. صلوا على محمد. والمجال الرابع الذي صدح به الشعراء قبر علي عليه السلام. النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم الوصول إلى تلك البقعة المقدسة. ابن أبي الحديد المعتزلي من علماء أهل السنة هو الذي خاطب عليا وقال: يا برق إن جئت الغري فقل له: أتراك تعلم من بأرضك مودع؟ فيك ابن عمران الكليم، وبعده عيسى يقفيه، وأحمد يتبع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطين الأنزع، بل فيك نور الله جل جلاله، لذوي البصائر يستشف فيلمع. أبا الحسن يا هازم الأحزاب، لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي، وأنا الخطيب الهزبري المصقع، أقول فيك سميذع؟ كلا ولا، حاشا لمثلك أن يقال سميذع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وخدمته، وفي الآخرة شفاعته. والشاعر الآخر ماذا يقول؟ محمد مجذوب السوري كان مسؤولا في حكومة سوريا، وجاء وزار العراق ورأى قبر علي عليه السلام، وزار قبر معاوية ورأى شأن معاوية، فهتف بهذه الكلمات: أين القصور أبا يزيد ولهوها، والصافنات وزهوها والسؤدد، أنحرت عزتها وزبرجها على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك لو نظرت لبؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود، كتل من الترب المهين. إذا رأيتم اللي رأى قبر معاوية ينطبق هذا الوصف في نظره: كتل من الترب المهين بخربة سكر الذباب بها فراح يعربد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد، تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد. ويقول شاعر آخر: لعلع بباب علي، شيخ مهدي مطر، لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا. ثم يذكر قضية تاريخية أقرأها عليك. يقول: بابان، انت إلك بابان يا أمير المؤمنين، بابان لم أدري من نجواك أيهما أشهى إليك حديثا حين يقتضب. ما هما البابان؟ باب من التبر أم باب يقومه مسماره وجذوع النخل والخشب؟ هذا يشع عليه التبر ملتهبا، وذاك الباب وذاك راح بنار الحقد يلتهب. باب علي يشرق بالذهب، وباب علي بعد وفاة رسول الله تحطمت خلفه البضعة الطاهرة سلام الله عليها. وشاعر آخر الشيخ حسن التاروتي القطيفي أيضا يناشد قبر الإمام أمير المؤمنين: أيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربع، تجافي الأباطح حزم الحزوم تجرعها حزم الأجرع، إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي. ها تمنى تمنى، تصور نفسك أنت ذاهب إلى النجف الأشرف، صور نفسك أنت ترى تلك القبة الشامخة وأنت تدخل تلك الأعتاب الطاهرة وأنت تقف على ذلك الضريح المطهر الشريف. ها فصل وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي ونادي وقل يا زعيم الطفوف ويا قطب دائرة الأجمع قعدت قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع أبا الحسن إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمع أبا الحسن أبا الحسن قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع أبا الحسن إذا قعد الشمر في يعز عليك أن تسمعها يا أمير المؤمنين وأنت صاحب الغيرة صاحب الحمية الذي لا ترى خوفا وقلقا على أبنائك. ها أبا حسن قعدت إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعه. الله أكبر. شلون اكتشف قبر الإمام علي؟ كلكم تعرفون كيف اكتشف قبر الإمام علي. غزالة لحقها الرشيد كان في الصيد فلحق غزالة يريد أن يصطادها فلجأت الغزالة إلى أكمة مرتفعة عن الأرض، لجأت الغزالة ووقفت عند الأكمة وتشبثت بيديها. تعجب هارون الرشيد قال ليش هذه الأكمة جاءت إليها الغزالة دون بقية الأكمات؟ سأل بعض الرعاة رعاة الأغنام قال أخبرني ماذا يوجد ها هنا، لابد أكو سر في هذا المكان. قال لي الأمان إن أخبرتك؟ قال بلى. قال هذا قبر علي بن أبي طالب. غزالة لجأت إلى قبره عندما أصابها الخوف والفزع ومخدرة علي يوم عاشورة، مخدرة علي وفاطمة يوم عاشورة تلعب السياط على متونها وهي تصرخ أبا الحسن وصبيتكم قتلى وأسرى دعت بكم فما وجدت منكم لها من مجاوبي فمدت إلى نحو الغريان طرفها فمدت إلى نحو الغريان طرفها ونادت أباها خير ماش وراكبي أبا حسن أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطاف سار لطالبي سجود على حر الصعيد كأنما لهم في مناح الطف بعض المحارب. يقول ابن فايز يمغسل الزهر البتول بظلمة الليل. يذكر أوصاف الإمام عليها شقد تحمل من مصائبها منذ يوم الزهراء. يمغسل الزهر البتول بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل ابنك يا ابوي على الثرى من غير تغسيل مرمي وخوت عنيش ما لو عن يمي بقص المداين يا علي جهزت سلمان من الكوفة إلى المدائن وجهز سلمان الفارسي بقص المداين يا علي جهزت سلمان وارت جسمه في القبر يا شيخ عدنان وابنك يا ابويا يظل بلا غسلين ولكفان مرمي وخيل الأعوجي مرددين بعد شاعر عراقي آخر، ها السيد عبد الحسين الشرعي يقول: يا راس لي عجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك. عند عتاب لصاحب العتاب أبي الحسن، ها يا راس لي عجل بمسراك وخذ لي رسالة عتب وياك، أوصيك من توصل يحياك وتنظر الوادي الغرب عيناك، أصفج يمينك فوق يسراك وقل يمن بالكون فتاك، زينب الجانت قبل بحماك، مخدرة وتخدمها الأملاك، تراه يسير بولية عداك، تريدك تجي وسيفك بيمناك، اي والله ومن الأسار تطلع تطلع يتامى، ويلي يا ياب ما تدري ايش صدى علي وجرى، بالمجالس وقفوني وقبل كنت مخدرة، سلبونا وركبونا يا علي فوق الهزيل، وغصب للكوفة دخلونا وربقونا بالحبل، وعلى ابن زياد دخلونا ودمعنا بخدنا يهيل، ظل يتهكم علينا وسن اخويا كسر، واه يا هضم لقيته من يزيد مجلسه، بحبل كتفني وساب اهلي وراسي نكسه، وانا حرمه ومبتليه باليتامى والنساء، والعليل اللي شعاب قلبي بونينا محير. تقبل اعمالنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، قض حوائجنا وحوائجهم، فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وارزقنا رأفته ورحمته، واجعلنا من المرضيين عنده، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. اللهم ارزقنا في الدنيا خدمتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم أمتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.